الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله شهادة حقا وصدقا قال فيها السماوات والارض شهادة تتخذها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الا وان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن احوال واهوال اهل النار. وبعد فعشره مباركين ومباركات فطبت جميعا وطابت شرفه وتزوجت من الجنه مقعدا ومنزلا. اسال ربي تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته الثنيه العلى ان يوفقني واياكم للعلم النافع والعمل الصالح انه ولي ذلك والقادر عليه. ايها الكرام من كانت عنده فكره ففي كل شيء له عبره. قال الله وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين. معاشر الكرام قبل اسابيع كان الناس يقولون سياتي رمضان استعدوا لرمضان تهيئوا لرمضان. فجاء رمضان وارتحل رمضان. قالوا قبل ذلك بقليل جاء العيد عيد انفسكم العيد جاء العيد وانقضى العيد جاءت الاجازه الصيفيه جاءت العمره الصيفيه وما اطولها ايامها طويله ايامها كثيره ذهبت وانقضت. قالوا جاء موسم الحج ثم قالوا جاءت العشر المباركات من شهر الحجه الحرام ذهبت وانقضت. جاء يوم عرفه وذهب. جاء عيد الاضحى وارتحل. جاءت ايام التشريق ذهبت وانقضت. وهكذا معاشر الكرام ذهب كل ذلك وانقضى. انا لله وانا اليه راجعون. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك في الجلال والاكرام. معاشر الكرام هذه عبره عظيمه. ما اسرع مرور الايام والليالي تقوم الايام تقوم الليالي بنفسي ومالي ويا نفس مالي عن الموت تالي. نزلناها هنا ثم ارتحلنا. كذا الدنيا نزول وارتحال يظل المرء في الدنيا خلدا خلود المرء في الدنيا محال. فالايام سريعه ومرتفعه غير سريعه الذهاب والانقطاع. ومن اعظم العبر في هذا الباب اننا ننظر الى انفسنا، هل كنا من هؤلاء الذين استغلوا هذه المواسم وتلكم المناسبات والاوقات ان يتامروا على خلاف ذلك تماما، فهنيئا هنيئا لمن استغل تلكم المواسم وتلكم الاوقات. ويا عيبة من ضيعها في غير ما يمضي رب الخلق والسماوات. بعد ذلك ايها الاحبه وجدت ان اقف معكم وقفه بتوفيق من رب البريه، وقفت مع ما يعرف في هذه الايام بالدخول الاجتماعي الجديد، بالدخول الاجتماعي الجديد. دعا الله تبارك وتعالى ان يوفقنا لان نستفيد مما مضى وان نستمد ما تبقى من ايام حياتنا. وما ذلك على الله العزيز. ايها الفاضل، اعيروا قلوبكم واسماعكم. يا رب الوقت الاولى في هذا الباب ان نقول لانفسنا ولغيرنا ولوسائل الاعمال في تلك الدراسه الخاصه كنتم عن هذا الحجاج، واتركوا هذا التخويف في مثل هذه الاوقات. دائما تسمعون دخول جديد، دخول اجتماعي مزدهر، اجتماع جديد مع دخول المدرسه مع كذا وكذا، فيخوف الناس ويوجهون ويتقون الارض حجابا وضجيجا وصخبا وصياحا. نسال الله تبارك وتعالى ان يكون الامه من الحق ردا جليلا. معاشر الكريم، نقول كما قال ربنا سبحانه وفي السماء رزقكم وما توعدون. الحمد لله الناس ظهروا بفضل الله تعالى، دخل اولادهم وبناتهم الى المدارس، اشتروا المدارس، اشتروا الادوات، وهكذا بفضل الله تعالى. وان كنا نعلم نعم ان الناس من هو ظلم بل هو فقير، اذا كنا نتحدث عن هذا الدخول بهذا الشكل نريد ان ننبه الناس الى انه ينبغي التكافل وينبغي التعاون وينبغي ان نتراحم فيما بيننا، الحاكم والمحكوم، الغني والفقير، القوي والضعيف، كالنعمة أفعلنا. نذكر أن المصائب كثيرة وأن الأعباء ثقيلة، من أجل أن نستشد الهمم وأن نحدد هذه النفوس للتعاون والتراحم والتآمر، كما قال القرآن الكريم عليه الصوت والجهد المفكرين ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له ذلك الجسد بالثمن والشقة. إذا كنا نتكلم في هذا الموضوع بهذه الكيفية ولمثل هذه المقاصد والأهداف والأغراض فليعشنا ذلك. أما أن نستمر نخاطب في القلوب أن تبدأ الأرض إرجافا وضجيجا كما أسلفنا فهذا والله ما يليق. فالله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ورحم الله من قال نعبده كما أمرنا ويرزقنا كما وعدنا. الله أكبر، نعبده كما أمرنا ويرزقنا كما وعدنا. أمرنا بأن نهتم بالعبادة، أن نهتم بالطاعة، أن نترك المعصية سبحانه وتعالى. أما الرزق فهو الرداء أن نقدم الأسباب أن تشق عنك ليس إلا، والله تبارك وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منكم من رزق وما أريد أن تطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى في المحكمة التي مع شرع كامل. وفي المناسبة فإنني أحل نفسي وأحب المستمعين والمستمعات على التكافل، على التعاون، على التناسب، وخاصة في مثل هذه المراحل. فما أحوجنا إلى هذا التعاون، ما أحوجنا إلى التراحم. في السنة الماضية بداية موسم بعد حوالي أسبوعين من دخول التلاميذ إلى المدارس، يأتيني واحد من الناس يقول لي كيف واحد من الناس أنا متحرك ما تخرجش مع أصحابي ليه بعد مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش م يعني هل تبدأ الذي موجودة معاشر الكلب فكذا ينبغي أن نفكر في أولادنا وولدنا، ينبغي أن نفكر في جيراننا في جاراتنا، أن نفكر في أقاربنا وقريباتنا، أن نفكر في أهل الإسلام قبل معاشر الكلب. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا لابد أن نكف عن الترجمة إن كنا نتحدث عن هذا الدخول وعن المصاريف الكبيرة في أجل أن نتراحم وأن نتآمر ونتعاون، فليما ذلك كما ذكرت، وإلا فلا ينبغي ربك على معشر الكلب. الموقف الثاني أو الوقفة الثانية في هذا هو الحذر من الله تعالى ورعاه، نعم، من أجل توفيق الوكالة، نعم، لوضع اليد في اليد من أجل هذين المقصدين النبيلين التربية والتعليم، فهما وجهان لعملة واحدة. لا يمكن أن نتصور تعليما طيبا صحيحا مباركا ناجحا إلا بتوجيه صحيح سديدا. والعكس هما وجهان لعملة واحدة. تعليم نعم لا بد منه، وفي مثل هذه الأيام نتحدث عن التعليم، نتحدث عن الدراسة، عن تدريس أبنائنا وبناتنا، عن تحميل هذا التعليم، وهذا أمر طيب لا شك فيه. ونحن نفضل بفضل الله تعالى لا يستطيع احد ان يشارك علينا في هذا الباب، بل نحن نهتم بان نشارك على قلبنا، لان اول كلمه في كتاب الله تبارك وتعالى اقرا، الله عز وجل امر بالقراءه وامر بالعلم سبحانه وتعالى، وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. معاشر الكلام قال الله تعالى وقل رب زدني علما، فلم يقل بالزداد من شيء سوى هذا الخير، وقل رب زدني علما. معاشر الكلام، اذا التعليم والعلم عموما سبب بفضل الله تعالى في الفوز بالدنيا والفوز بالاخره، كما قال عزيز بن ابي طالب حيث راى رضي الله تعالى عنه وارضاه، من اراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن اراد الاخره فعليه بالعلم، ومن أراد الأمة فعليه بالعلم. أمم ودول خرجت من تحت الأقطار، أهلكتها الحروب، كادت أن تهديها، رفعت رأسها ودفعت بعد ذلك نفسها، وصارت أمما يضرب بها المثل في التقدم والرقي والازدهار، أمة اليابان، أمة ألمانيا وغير هذا. تشددوا بالعلم وسلكوا طريق العلم، ونحن أولى بهم بهذا، لأن كتاب ربنا يحث على هذا، ولأن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم تحث على ذلك. لكن العلم إذا كان بعيدا عن الأخلاق، إذا كان في منع عن الأدب، فإنه فساد. وأي فساد؟ نعم، انظروا إلى الحضارة الغربية كيف تتناسى بنفسها في هذه الأيام، لأنها لم تبني نفسها على الأخلاق الحسنة، على الآداب الرقية، بل نفسها على المال الذي ليس فيها، بهيمية وحيوانية عجيبة عند هؤلاء. وأنتم بعد ذلك تنظروا إلى هذه الأمور التي تثار هنا وهناك. العلم كان رائدا ربما، لكن ذلك العلم كان خاليا من الأدب، كان بعيدا عن الأهداف، كان بعيدا عن التوقيع. ولذلك قال علماء التوقيع إن أول شيء في الإصلاح هو التوقيع، وإن آخر شيء في الإصلاح هو التوقيع. أقول هذه الكلمات لأننا معاني أمرين حينما نرى أن الكثير كثيرين من أبنائنا وبناتنا يتعلمون ويتعلمون، ينالون ويتمنى الشهادات العالية، لكن أين هؤلاء من الأحلام الإسلامية، من الآداب الحديثة؟ فساد، فتور، انحراف، سفور، انتهاك لحرمات الله تبارك وتعالى، لأنهم فصلوا بين قضيتين. قلت التربية والتعليم لا ينبغي أن تنفصل أبدا، هما وجهان لعملة واحدة. هؤلاء تنبهوا حينما قالوا ان اول شيء في التعليم او في الاصلاح هو التربيه، وان اخر شيء في الاصلاح هو التربيه. ونحن بفضل الله تعالى نفتخر باننا سبقناهم، لكننا نتاسف لأن الوحي عمليا لم يطبق ما كان عليه الأولون، ولا يصح صاحب هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما قال الإمام ليلة الجمعة: ما يكون من أجل عليك رحمة الله إلا بعضه تعالى. إن الأولين كذبوا بعض فيما كان قال عليك رحمة الله عز وجل: تعلمت العلم عشت سفها، وتعلمت أنما كان مدة تعلمه في الأدب كانت أطول من تعلمه في مسائل العلم. تعلمت العلم 20 سنة وتعلمت الأدب 30 سنة. يقول محمد بن سيرين عليه رحمة رب العالمين: كانوا يقصد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعلمون الهدي السمت الأدب الخلق، كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، كانوا مهتمين لهذه القضية أجل اهتمام عن حفظ الله تبارك وتعالى. الإمام مالك رحمه الله كانت أمه تبعثه وهو صغير إلى مجلس ربيعة بن عبد الرحمن عليه رحمة الله سبحانه وتعالى، تعلمه وتبعث من أبيه إلى مجلس ربيعة وهو صغير، فتكون فيه في مجلس ربيعة، وخذ من آدابه قبل أن تدخل إلى أين هذا الأدب؟ أين هذه التربية في هذه الأيام؟ نبحث عن الشهادات ليس إلا لنفاخر الجيران والجارات، لنفاخر القريبين والقريبات، لا نبحث عن العلم الصحيح ولا نبحث عن التربية الصحيحة إلا ما رحم الله. كانت تقول له: إني مجلس ربيعة، وخذ من آدابه قبل أن تأخذ من علمه. أبو حنيفة رحمه الله تعالى إمام الأمة كان يقول لولده: يا بني لأن تتعلم بابا واحدا من أبواب الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من أبواب الأدب. هكذا كانوا يربون، هكذا كانوا يعلمون، هكذا كانوا يؤدبون معشر الكرام. إذن التربية وما أمره التربية علم بلا أخلاق كشجرة بلا قوة. فلنحن على هذا الأمر حفظه الله تبارك وتعالى. أيها الكريم، الوقت الثاني، التربية الدينية أن نربي أولادنا على الدين، على حد كلام رب العالمين، على تعلم هذه السيدة المسلمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قبل العلم طيب، كل علم ينفع الأمة فهو طيب، مهما كان ما يرى هذا العلم. إذا كان نافع الأمة فإنه طيب، وبالنية الصالحة يؤجر صاحبه أجرا عظيما عند الله تبارك وتعالى. وأعظم العلوم على الإطلاق وأجدها وأرفعها قبرا ومنزلة علوم شريعة الله تبارك وتعالى، علوم وحدين الشريفين، علوم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله وسلم عليه. لكن ليس كل إنسان يستطيع أن يتخصص في العلوم الشرعية، فنقول إن كان تخصصك في العلوم الشرعية فمن العلم ما تصدقه لنفسك، وإن كان تخصصك في علوم أخرى تنفع الأمة فالعلم ما تصدقه أيضا. ولكن المدى أن تتعلم ضرورية أمور الدين، وإياك اليوم أن تكون خاطئا الضروري من دين الله تبارك وتعالى. كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى قديما: ترى رجلا يقدر الدرهم على ظهره فيخبرك بمده حاجة في هذا الباب، ولكنه لا يشير لصديقه. وقد ذكرنا هذا مرارا وتكرارا، كمن يدان له مذهب في هذا المذهب في هذا الزمان، له شهادة عالية، يتكلم في الطرق فتنبذل وتندهش، لكنه لا يعرفك، لكنه لا يحفظ ذاتك، لكنه لا يهتدي الى بيوت الله عز وجل طريقا ولا سبيلا، مع انه ملتزم الى اهل الاسلام. انا لله وانا اليه راجعون. هل من رجع الى الطريقه الى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معاشر الكرام، كثير من الأنبياء الكرام يبعثون لأولادهم وبناتهم إلى دراسة القرآن الكريم، إذا كانوا قبل التخصص 4 سنوات، 5 سنوات، 10 سنوات، 6 سنوات يدخلون المدرسة، هذا الباب ينقطع عن الإسلام وعن المدارس القرآنية، انقطاع تام عن المدارس القرآنية. كلا يبقى في اتصال بحمد الله الصيف الصلاه الصيفيه الدوره الصيفيه ما شاء الله تبارك الله. اول يوم اقدر الايام اللي وصلتها ترى ترى ذلك الولد تلك البنت سنه قادمه شهر في نصف السنه. من جهه الاتفاق المصري تحديد المصري حدود وقت مخفض على التلاميذ او شهر اسبوع كامله حدود ان يوضح الفكره في قومنا هذا الخليل وانت تكون متجهين لمولود شيخ القران لابد لما أسس أحد القرآن أحضر لخير الناس النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم نعم الخيرين الحقيقية فعليه أن يهتم بكلام ربه سبحانه خيركم من تعلم القرآن وعلمه هكذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أهل القرآن هم أهل الله هم أهل الله هم أهل الله أفلا ألا تحب أن تكون من أهل الله إن لله تعالى أهدينا إلى الناس قال يا رسول الله من هم أهل الله؟ قال أهل القرآن أهل الله وخاصته جعلنا إياه وإياكم وإياكم من أهل الله وخاصته جل في علاه. وبالمناسبة الكريمة أعلن انقلاب الله وفقكم أن إذا ما نزلت إن شاء الله تعالى نسبة الظهور جميع الأعمار إن شاء الله تعالى اليوم بعد الظهر طبعا نصبح إلى المسجد بإذن الله تعالى بفضل الله تبارك وتعالى. بالنسبه للبلد المسلم الحمد لله محمد حمد لله انطلاقا بشان الشرع والامور بفضل الله عز وجل كل واحد حبيب له عبد الكبار من الصغار الابواب مفتوحه مدحت الخير خليكم ان شاء الله بخير الله وان شاء الله من اهل الله وحفظه تبارك وتعالى حتى تكون هذا الخير حفظك الله ومعاذ وجعلك تدارك رؤوسك وقوم الوالد والحمد لله الذي يمتلك فلا يستطيع ان نترك الحد عن ذلك وينبغي أن تأخذ على سبيل الهدى، وينبغي أن تكون مسؤول كل بكل من وضع هذه الأمانة في العلوم أن يأخذ الأمر بجد، خذ الكتاب بقوة، فالأمر جد وليس بهدى، والأمر عظيم، والأذان المالية والمسؤولية الجسيمة، وما منه من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة. ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أين منه فلا يرى إلا رقدا، وينظر أشهر منه فلا يرى إلا رقدا، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. أسأله تبارك وتعالى أن يرده أمة الإسلام إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حينما نسمع من يتكلم عن الأحقاد الكثيرة الدينية واللغوية التاريخية والجغرافية والعلمية والفيزيائية وغير ذلك من الأخبار التي في مقامات جميلة، أشد الأسف. أين الأمانة؟ أين المسؤولية؟ أين المراقبة؟ أين وأين وأين؟ نسأله جل وعلا أن يرد لنا الحق ردا جميلا. أختم هذه الكلمة بنقطة ما استطعت أن أقولها بموضوع لا أستطيع أن أتفادى أعمال الدخول مع الأعلام مع طرح المسلمين مع نتبع بتلك النكبات وتلك النكبات هنا وهنا في تحت الإسلام في بلدان كثيرة، وهذا أمر لا يخفى علينا جميعا، فهذا أمر بعيد الأمد. ضربات موجعات التي توجه للإسلام والمسلمين قريبة الآن، لكن ما يخفى على ما يخفى على ما يحدث في هؤلاء المسلمين. محرقون ببيوتهم، بأبنائهم، ببناتهم، بنسائهم، برجالهم، بأثاثهم، يحرقون على خطا ومشهد ومسمع من الدنيا بأهلها في زمنها بسهولة التبسط. الآن كيف تفعل الفرصة؟ نفسك شرذمة من الدنيا، شرذمة من الدنيا من المتكلمين من احقر خلق الله تبارك وتعالى، يتجرؤون لا يتجرؤون على اهل بلدهم، بل قد تجرؤوا على الرجال والجميع من المسلمين. اي المسلمون اي بامتلاكهم على الاقل بتمثيلاتهم بكلامهم بخططهم، اي المسلمون باولهم، لكني احسن ان تكثروا من اولنا، انما هي توضع في ارض لتحديد الخطاب. بعد ايش تفهم هذا القضايا العظيمه القضايا المسلمه؟ لكن لو عرفنا كذا لو عرفنا كذا قلنا يا ابا الله ربنا ويجب علينا نهتم هذه القضيه ندعي بها الناس تحب علم الاباء الليل واقوات القران الله عز وجل يرفع عنه البرد الله جل وعلا ان ينصرهم على اعدائهم الله تبارك وتعالى ان يرفع الذي يرفع لعدوهم الذي يقيم لعدوه قائمه أن لا يرفع له غاية، أن لا يحقق له غاية، أن يجعله من ذات الآية، أن يبين فيه عجائب أبوابه، فإنه هو ولي ذلك والقادر عليه. نسأله تبارك وتعالى أن يكون أمة الإسلام إلى الحق ردا جميلا، أن يؤلف بين قلوبنا، أن يجمع شملنا، أن يجمع شملنا. أيها الكرام، إن المشكلة أننا تفرقنا. تفرقنا لا نحب أحدا، لا نحب أحدا، أمة الإسلام تفرقت شذا ونظر. تشتت شتها تفرق جمعها وربهم عز وجل حذر من ذلك فقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم لكننا قلبنا امر ربنا فتنازعنا فتفشلنا وذهبت ريحنا وذهبت قوتنا وذهبت سمعتنا فلا احد يقربنا ولا احد يرضنا فانا الينا وانا اليه راجعون لا تجمع ذلك لا تستطيعوا الإسلام، لا تستطيعوا المعنويات، فإن المستقبل في هذا الدين، إن احنا كنا المستقبل في هذا الدين بعند عبدنا أو بدون دليل عند أن يعلموا به الإسلام، ودون أن يزيدوا أو به كفر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله جل وعلا الأرض طواحين مشارقها ومغاربها، وإن وجه أمتي سيكتب ما دون لي منها، ولقد كتبنا في أن الأرض يريدها العباد يصالحون إن في هذا ما بدأنا بالعبادة بالطاعة نبلغ هذا الكريم إن في هذا لا بدأنا بقوم الأخبار أحمد لك الحمد ربنا جميلة اللهم أنت تكون بثبت قلوبنا على دينك اللهم صل وسلم وبارك قلوبنا على دينك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار أسألك الله تعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا نسألك الله تعالى أن يحسن بما للمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها والمؤمنين والمؤمنات على أعدائهم في شرق المنطقة وغربها نسأل الله تعالى أن يجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين نسأل الله جل وعلا أن يشفي أرواح المسلمين أن يرحم بلادنا وأرواح المسلمين إنه هو المسؤول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج الزرع فجعله غثاء يعلم جهر ما يخفى ويسرك للنصرى فلا Thank you.